السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تبقى لنا من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، بقي لنا القسم الأخير أو نسميه الباب الرابع، شبهات والجواب عنها. والشيخ ذكر تأصيلا عاما في البداية، ثم ذكر أمثلة مما يريده المخالفون، بلغت 15 مثالا. سنحاول القراءة قدر الطاقة مع التلخيص شيئا ما حتى نكمل، وإن لم يقم في هذا المجلس ففي غيره إن شاء الله. ربما يعني يحاول الإخوة أن يعقدوا مجلسا بعد العصر إن تعذر، وغالبا ما يتعذر، لأن طلب منا دراسة لمدة ساعة واحدة فقط، فهذا يتعذر معه إكمال هذه الشبهات. على كل، نقرأ وننظر ما الذي يقع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة تركوها عن ظاهرها ليلزم على السنة الموافقة على التأويل أو المداند فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع اعتقادكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل مفصل. أما المجمل فتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير الصلاة لا صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إلى الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها السالف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص مدعي أن السلف صرف عن ظاهره. ولنوصل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكى أبو هاشم الغزالي عن بعض الحنبلة أنه قال: إن أحمد لم يتعود إلا في ثلاث أشياء: الحجر الأسود من الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجيب نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجمع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية تدل على أحمد. طيب، عفوا، معذرة، لحظة. طيب، الشيخ يقول إنه يريد في هذا الباب، في الحقيقة هي شبهة واحدة، يريد المخالفون أن يلزموا أهل السنة بتلك الشبهة مع تنوع الأمثلة. الشبهة: يقولون لأهل السنة منعتم التأويل ولكنكم أولتم، وعندئذ إما أن تؤولوا كل النصوص، وإما أن تكونوا بذلك متناقضين، بل تأويلكم يساعدنا على تأويلنا. هذه حقيقة الشبهة. الشيخ يقول إنه يجيب بجوابين: جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فهو قال في وجهين: أحدهما ما زعموه تأويلا حقيقته ليس بالتأويل. لماذا؟ يقول: لأننا نفهم الخطاب بحسب ما أراد المتكلم، والمتكلم أنزل إلينا القرآن بلسان عربي مبين، وفي دلالات الأدلة منها ما هو نص في معناها، ومنها ما هو ظاهر ظهورا راجحا، وقد يأتي مع ذلك قرائن وأدلة تفيد إرادة الظاهر قطعا، وهنالك نصوص هي ظاهر في معناها لكن لم يرد عن الشرع ما يفيد تأويلها. إذن يفهم المراد، أعني مراد المتكلم بهذه الصورة، مع ملاحظة أنه قدم لنا أن الكلام يفهم بحسب سياقه وتركيبه. لا تنظر الكلمة مجردة، كأن يقول الإنسان مثلا كلمة أسد هي حقيقة في الحيوان المفترس الأبخر، وهي مجاز في الرجل الشجاع، ثم يحاول أن يقول بهذا الاحتمال في كل جملة، وهذا ليس صحيح، لأنه في بعض الجمل قد يأتي ويقصد منه الحيوان المفترس ويدل عليه دلالة ظاهرة بحسب السياق، وقد يأتي في سياق آخر ويقال أريد من هذا التركيب الرجل الشجاع. إذن نفس المتكلم حدد المراد، فلماذا نقول نحن شرعنا من عند أنفسنا بذكر تأويل؟ الوجه الثاني، إذن يقول لا نسلم بأنه تأويل، لماذا؟ لأنه هو ظاهر الكلام، وظاهر الكلام يعرف بحسب سياقه وتركيبه. الوجه الثاني يقول لو سلمنا جدلا بأننا تأولنا أو السلف أول شيء من نصوص الصفات، فهم إنما قالوا بالتأويل في بعض تلك النصوص لوجود دليل يفيد التأويل، أما هؤلاء المخالفون فإنما اعتمدوا على شبهات أسموها قطعيات. قل إذن هنالك فرق بيننا وبينكم. إذن الجواب الأول مبني على عدم التسليم، وهو أن ما سيقه هو ظاهر الكلام. الثاني مبني على التسليم جدلا بأنهم أولوا، لكن أولوا بدليل ولم يخالفوا شروط التأويل، أما هم أعني المخالفين فقد خالفوا. أما الجواب المفصل فالشيخ رحمه الله قال ويكون ذلك بالجواب عن كل دليل أورده، وزعموا فيه أنه قد تأوله السلف أو يلزمكم أن تؤوله، فأجاب الشيخ عن كل دليل، ثم أورد هذا الخبر المشهور عن أبي حامد الغزالي، هو موجود في كتبه، يقول إن الإمام أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. وفي بعض المنقول عن الغزالي يقول إن أحمد رحمه الله ما أول إلا خمسة مواضع، بعض ذلك سيأتي في نفس الأمثلة. فبدأ بذكر الحجر الأسود، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أيد نفس الرحمن من قبل اليمن. طيب في الجملة هل هذا الكلام أصلا ثابت عن الإمام أحمد؟ ليس كذلك، لأن أبا حامد كتب قال وحدثني بعض الحنابلة أن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة مواضع فقال كذا وكذا. كم بين الإمام أحمد وأبي حامد الغزالي؟ كثير، نحو 300 سنة أو ما يقرب منها. طيب إذا قال حدثني بعض الحنابلة، أولا أبهمه في جهالة، صحيح؟ من هو حتى نعرف يعني موضعه من الثقة والضبط والعدالة، ومع ذلك الخبر يعني فيه انقطاع ظاهر جدا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الحنبلي الذي لم يسمه ولم يعينه قد يقل الإمام أحمد. أبو حامد توفي بعد 500 بقليل، والإمام أحمد متى توفي؟ 241، كم بينهما؟ كثير جدا. وبالتالي في هذه الحقبة الطويلة يستحيل أن يكون لقي ذلك الحنبلي الإمام أحمد. إذن الخبر نفسه عن الإمام أحمد ليس صحيحا. اقرأ. نقل عن شيخ الإسلام قال هذه الحكاية كذب على أحمد، صحيح كذب، ما نقل ذلك أحد ممن عرف بملازمة الإمام أحمد وبالنقل عنه، ومن نقل عنه الغزالي أبهمه وبينه وبين الإمام أحمد انقطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مثال أول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية: هذا حديث لا صحيح. وقال ابن العربي رحمه الله: حديث باطل لا ينفرد إليه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمشهور الحديث يا غرسلي إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافحة للمصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه من يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحديث ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل قائل عند كل عاقل، انتهى. طيب، هذا الحديث الأول الذي أورده أبو حامد الغزالي وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، حاصل الشبهة قالوا ظاهره يفيد أن الحجر الأسود يمين الله، بمعنى أن ذلك من صفات ذاته. قال: وأنتم أيها الناس أو يا أهل الحديث منعتم أن يكون يمينا لله. إذن هذا تأويل، هذا وجه الإلزام. طيب، الجواب من وجوهين: الأول بيان بطلان الخبر أصلا، خبر ليس صحيحا، وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي كذبه غير واحد كأبي بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبي زرعة، حتى قال الخطيب: يروي عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة. وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء: هو في عداد من يضع الحديث هذا الذي في إسناده، في إسناده إسحاق بن بشر، وممن ضعفه المناوي في فيض القدير، ونقل في نفس الكتاب تضعيف ابن الجوزي وابن العربي له، والمصنف نقل عن هؤلاء ما يفيد وضعه. إذن هذا الجواب الأول، وما دام أنه ضعيف فلسنا بحاجة إلى الاشتغال بما أورد من أننا أولنا، لأنه ما ثبت أصلا. ولذلك في باب المناقشة والجدال إذا أورد المخالف خبرا فعليه أن يبين صحته أولا، فإذا تبين لنا ضعفه مشينا وانتقلنا إلى بحث آخر. فإن وجدنا مع ذلك أن الخبر مع التسليم بضعفه يمكن الجواب عنه أجبنا، وإلا أعرضنا عنه لأنه أصلا كذب وليس بلازم لنا. ثم ذكر الوجه الثاني على فرض ثبوته، يقول: هذا ليس بتأويل، لأن الخبر لا يفيد أن الحجر صفة لله جل وعلا. لماذا؟ لاحظ المصنف نقل عن ابن تيمية رحمه الله قال: في الخبر تقييد، قال يمين الله في الأرض. لو قال يمين الله هذا إطلاق، ولما قال يمين الله في الأرض تقييد. إذا ضممت هذا إلى ما سبق أن المضاف إلى الله على نوعين: إضافة الصفات وإضافة المخلوقات إليه. كيف نعرف أن هذا من إضافة المخلوقات إليه؟ نعرفه بهذا التقييد الوارد يمين الله في الأرض، مع أننا في الواقع نعرف أين يوجد الحجر الأسود. إذن هو عين بائنة منفصل عن ذات الله، وبالتالي فهمنا قطعا أن هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله وسقياها من نفس الباب. إذن ما عندنا تأويل في هذا. أيضا يقال الآتي ما ذكر العلامة ابن تيمية في الوجه الثاني، لاحظ هو يقول: الخبر لا يفيد ثبوت الحجر الأسود صفة لله. لماذا؟ لأنه عين بائنة منفصلة، وجاء في الخبر ما يفيد ذلك يمين الله في الأرض، وما كان كذلك فيكون باب إضافة المخلوق إلى الخالق وتكون إضافة تشريف، وبالتالي ليس صفة لله، فلسنا بحاجة إلى ما زعموا من التأويل. وهذا ما جاء في أول الخبر. أما في آخره قال فمن قبله وصافحه فكأنما قبل الله وصافحه. هذا التشبيه يفيد أن المشبه غير المشبه به قطعا. إذن آخر الخبر أفادنا الحقيقة وهو أن الحجر الأسود ليس صفة لله لقوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله، إذن ليس صفة لله، واضح جدا ضرورة. نستمر. إذن المشبه غير المشبه به، هذا حاصل ما ذكره رحمه الله عن ابن تيمية. ننتقل للمثال الثاني. قال رحمه الله تعالى المثال الثاني قلوب العباد بين وصف علم نسائي الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب آدم كلها بين وصف علم نسائي الرحمن كقلب واحد يصرف حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انصرف القلوب صرف القلوب على طاعتك. وقد اخذ السلف واهل السنه في هذا الحديث وقالوا ان الله تعالى صافي حقيقه نثبتها له كما اثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم منك بقلوب بني ادم بل يسال منها ان تكون مماسكا لها حتى يقال ان الحديث مهم للحلول فهذه صرف عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض ولا نص السماء ولا الأرض. ويقال بدر بين مكة والمدينة ما ترى ما بينها ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. طيب، هذا المثال الثاني مما أورد أبو حمد الغزالي، وفيه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذه أوردت فيها 9 لغات، فالأمر فيها واسع، إصبع أصبع إلى آخره. طيب، ما وجه الشبهة أصلا؟ الشيخ أشار في أثناء الرد إلى وجه الشبهة لما قال لا يلزم أن تكون مماسة، وهذا ما نص عليه الرازي في بعض كتبه. قال لو قلنا بظاهر الحديث فهذا يلزم منه مماسة أصابع الرحمن لقلوبنا، قال ونحن في الواقع لا نجد ذلك ولا نحس به. هذا تمام الشبهة. إذن إذا عرفنا وجه الشبهة بعد ذلك نعرف يعني كيف نرد. قالوا إذن ما دام أن الخبر فيه أن قلوب العباد بين أصبعين، يقول الرازي هذا يلزم منه أن تكون أصابع مماسة لقلوبنا وأن نجد ذلك حسا في صدورنا. هذا معنى الكلام عنده. قال فإذا قلتم بخلاف ذلك فهو التأويل. الجواب، أولا لاحظ في كل دليل يورد من الأحاديث لا بد أن يكون لنا نظر في البداية هل هو ثابت أو غير ثابت. في المثال السابق الأول قال غير ثابت ومع ذلك اشتغل بتوجيهه. الثاني هو ثابت قطعا لأنه في مسلم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، الخبر صحيح. إذن بعد هذا ينظر في المعنى هل فيه تأويل أو ليس فيه تأويل. المصنف قال ليس فيه تأويل. لماذا؟ قال لأن كونه أو كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا لا يقتضي الحلول والمماسة حتى نشتغل بالتأويل. وذكر مثالا من القرآن ومن عموم الكلام وما تعرف العرب من خطابها. طيب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب هل هو مماس للسماء المبنية؟ هل هو ملاصق ومماس الأرض مع أنه بينهما؟ إذن هذا غير لازم. اللازم الذي حاول أن يلزمنا به غير لازم، وبالتالي انهارت الشبهة. قال وكقولك بدر بين مكة والمدينة، تقع بينهما صحيح، وهي إلى المدينة أقرب، ومعلوم قطعا حتى إلى تاريخ اليوم بدر ليست يعني امتدادا للمدينة وليست ملاصقة لها، ومن باب أولى ليست ملاصقة لمكة، مع أن بدر وهي المدينة المعروفة التي جرت فيها الموقعة المشهورة جاء في كلام في الكلام أنها تقع بين مكة والمدينة، وهذا صحيح. هل يلزم أن تكون ملاصقة للمدينة وملاصقة لمكة؟ لا، غير لازم. إذن هذه البينية لا يلزم فيها ذلك، وبالتالي لا يلزم. ما دام أنه ليس بلازم إذن لا يلزم. هذا خلاصة ما في الجواب الثاني أو المثال الثاني وجوابه. ننتقل إلى المثال الثالث. قال رحمه الله تعالى: المثال الثالث: إني أجب قصر الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجب قصر ربكم من قبل اليمن. قال: في مجمع الزواج رجال ورجال صحيح غير شريك وثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شيء ثقة من صالفة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس في اسم مصدر نفس التي تكتب فيها مثل فرجا وترجا فيجا وخرجا. هكذا قال اهل اللغة كما في النهاية والقاموس وما يذكر قيس اللغة. قال: في مقاييس اللغة النفس كل شيء، فالرجل اما مكروه فيقول مع الحديث ان تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من اهل اليمن. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا على الرده وفتحوا الانصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروات. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، المثال الثالث الذي اورده ابو حامد الغزالي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. طيب، النفس ماذا فهم هو منه؟ فينه لا، ليس النفس وليس كذلك، فهم منه ربما النفس المتردد، الهواء الذي يدخل ويخرج، ما يسمى بعملية الشهيق والزفير. طيب، وبالتالي قال هذا يحتاج إلى تأويل، وقد أولتم. الشيخ أجاب بأنه ليس تأويلا، لأن قوله قبل أن ننظر إلى المعنى معذرة، قلنا لابد من البحث في ثبوت الخبر. الشيخ قال نقلا عن مجمع الزوائد، وصاحبه هو الهيثمي، يردين الهيثمي، قال: رجاله الرجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. ثم ذكر ما يتعلق بترجمته. على كل هذا الخبر رواه الإمام أحمد كما ذكر المصنف رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: رواه الطبراني في الأوسط ومسند الشاميين من طريق جرير بن عثمان عن شبيب بن روح عن أبي هريرة به في حديث أوله الإيمان يمان، قال: ولا بأس بإسناده. وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوني في مسند البزار والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء، وفي إسناد إبراهيم بن سليمان الأفطس قال البزار إنه غير مشهور. المهم يعني ضعفه ليس شديدا، وبالتالي هو مما يمكن أن يتقوى به الأول، لأن ابن حجر يقول إسناده لا بأس به. ثم هذا الشاهد ما دام أن ضعفه ليس شديدا فيمكن أن يتقوى به، هذا ظاهر كلام ابن حجر. إذن يمكن أن يقال الخبر من قبيل المقبول، سواء كان صحيحا كما قال نور الدين الهيثمي أو كما تفيده عبارات الحافظ بأنه حسن. على كل نمشي على قبوله، وهو أن الخبر ثابت. طيب، ماذا قال في المعنى؟ النفس هنا ليس المقصود منه الروح ولا الهواء الذي يدخل صدر الحي ويخرج ونحو ذلك من المعاني، لأن النفس هنا اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا ونفسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. طيب، إذا كان كذلك فأين التأويل؟ إذن ويقال نفس عن المكروب كربته نفسا وتنفيسا، إذن المعنى ظاهر جدا، وبالتالي هو مشكلته انتقل إلى معنى، والواقع أن الواقع أن المعنى خلاف ذلك. ليس بالصحيح أن يقال بأي معنى خلاف هذا المعنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تنفيس أهل اليمن عن أهل الإسلام، وتردد العلماء هل المقصود أهل اليمن المعروفون وهم باقون في اليمن أو المقصود الأنصار الذين هم أصلا من اليمن، والظاهر الثاني، لأنه يصح أن يقال عنهم إنهم من أهل اليمن. إذن وقد قاتلوا وظهرت قوتهم وقتالهم في أيام الردة وغيرها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. على أي تقدير كان من المعنيين السابقين، هل المقصود نفس أهل اليمن أو من تركها واستوطن المدينة وهم الأنصار؟ على أي تقدير كان، فبأهل اليمن يفرج الله عز وجل عن أهل الإسلام وينفس عنهم، والسياق يفيد هذا المعنى لا يفيد غيره من المعاني التي توهمها أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. نواصل. قال رحمه الله تعالى المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسير قولين، أحدهما أن بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجعه بدليل قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني قول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدفعهن بقدرته وخلقهن سوى سماوات، وذكر الغرور في تفسيره وذكر البغوي في تفسير قول ابن عباس واكثر تفسير السلف، وذلك تمسكا بظاهر اللفظ استوى وتفيدا لعلم كيفيه هذا الارتفاع الى الله عز وجل. القول الثاني ان الاستواء هنا بمعنى القصد التام، والى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سوره البقره، والبغوي في تفسير سوره المرسلات قال ابن كثير ان قصد الى السماء والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقرار بأنه عدي فينا. فقال الرحيم رحمه الله عمل إلى خلق السماء، وهذا القول صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عني يشاء بها عباد الله، حيث كان معنى يروى بها عباد الله لأن الفعل يشاء اقترن بالباء، فانتقل إلى معنى الناسب ويروى، فالفعل يضمن معنى الناسب معنى الحرف المتعلق به لينتهي الكلام. هذا المثال الرابع. أوردوا أعني المخالفين، أوردوا على أهل السنة ما نقل عن السابقين في تفسير الآية ثم استوى إلى السماء. قالوا نقل عن السلف استوى إلى السماء بمعنى قصد، كما نقل عنهم في تفسيرها ارتفع إلى السماء. طيب، المعنى الذي هو الأول ذكره المصنف أنه بمعنى ارتفع إلى السماء، قال رجحه ابن جرير في تفسيره وذكر أنه أول المعاني ونقل كلامه وقد سمعتمه، وقال المصنف وذكره البغوي في تفسيره، يوجد إشكال في السياق قد يكون من قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، أضف من ممكن أنا ما عندي، لكن يلتئم بها الكلام ويصح، وذكره البغوي يعني ذلك التفسير أنه ارتفع إلى السماء، ذكره من قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف أو وعن أكثر مفسري السلف. طيب، إذن نستفيد من ذلك أن جمهور الأئمة قالوا استوى إلى السماء بمعنى ارتفع، فجعلوا المعنى مثل قوله ثم استوى على العرش. إذن الفعل المعدى بعلى والمعدى بإلى دلالتهما واحدة عند الأكثرين. طيب، القول الثاني أنه بمعنى القصد التام، قال وذهب إليه ابن كثير والبغوي، ذكر ابن كثير في سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. طيب، يعني إذن يمكنه أن يستند إلى أن من السلف من فسر الآية التي فيها تعدية الفعل استوى بإلى بمعنى القصد التام، ونحن نتساءل هل يستطيع أن ينقل مثل ذلك في قوله استوى على العرش؟ ما يقدر. انتبهنا يا جماعة ولا لا؟ ولذلك من البداية قل له نحن نفرق بين فعل عدي بإلى وفعل عدي بعلى، ولا تنسى ما سبق إذا كان الدليل احتمل أكثر من معنى في موضع فلا يلزم أن يحتمله في الموضع الآخر. هب أن الدليل احتمل هذا المعنى، وهب أنك لم تستفد منه ثبوت الاستواء على العرش، لكن ماذا تصنع بقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى؟ إلى هنا يكفي البحث، صحيح ولا ما يكفي؟ قل هب أن الدليل احتمل هذا المعنى، ما في إشكال يا أخي، ونحن نقر بأنه قال به من قال، ولكن دعنا من هذا الموضع المحتمل، وأنت تريد التوصل إلى نفي الاستواء على العرش مطلقا، وتريد أن تحملنا على تأويل كل موضع ورد فيه الفعل استوى، وهذا الذي لا نسلم به. إذا لو سلمنا هنا جدلا ممكن يكون هذا الوجه الأول. طيب، سلمنا بأن استوى إلى السماء بمعنى القصد التام دون النظر في النقل عن من سلف، لنقل اتفق جدلا على تفسير استوى إلى بمعنى قصد، فنقول له إذا احتمل الدليل هذا المعنى وهو كذلك فلا يحتمله فيما عدي بعلى. هذا الوجه الأول. كيف يصنع بأدلة صريحة بإثبات الفوقية؟ ما حتى ولا جاء الفعل استوى، قال فوق العرش، ماذا تصنع؟ سيحتاج إلى تأويل آخر، صحيح؟ هذا من وجوه الرد على المخالف. الوجه الثاني يمكن أن يقال له: نعم، من قال من الأئمة في تفسير الآية ثم استوى إلى السماء إنها بمعنى قصد فله وجه صحيح معتبر. لماذا؟ لأن الفعل استوى عدي بحرف يفيد الغاية، وهو الحرف إلى، بخلاف الحرف على الذي يفيد علوا وفوقية. إذن هنا أمكن التأويل لوجود مسوغ له، لوجود مسوغ له، هو تعدية الفعل استوى بإلى، وبالتالي يقول هذا لا يضرنا في شيء. ثم ذكر الشيخ من باب التأكيد إلى أن للحرف في التعدية أثرا في المعنى، ذكر قول الله جل وعلا: عينا يشرب بها عباد الله. هل قال عينا يشرب منها؟ يشرب بها. ولذلك الشيخ يقول معنى يشرب بها هنا أي يروى بها، كما تفيده هذه الباء. قال لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، أي يروى بها. إذن نحن نلاحظ أثر الحرف على الفعل في التعدية، وبالتالي أمكن أن يقال ثم استوى إلى السماء بمعنى قصد، ولكن لا يمكن أن يقال بهذا المعنى فيما عدي بالحرف على. نواصل. قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهم معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هم معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وغيره، ولكن ما حقيقته وغيره؟ هل يقال إن ظاهره حقيقته أن الله تعالى ما خلق معية تقتضي أن يكون مخصيصا في موحال التي أمكنته؟ أو يقال إن ظاهره حقيقته أن الله تعالى ما خلق معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبير الفلسان وغير ذلك من معاني ربيته ما أريده على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق ولا يدل عليه دون شيء من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا مضيفة إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على قدرة المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه من يقتضي الحرية والاختلاط بعض الوجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف كما فسرها أحد من بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه منافي لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت بذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحرية والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للواجبات التي لا تليق إليه سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا بأمكنة فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق، والقول الثاني وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضي ربوبيته معلومه على عرش فضلني خلقه. وهذا غاير الآية إلى ريب لأنه حق، ولا يكون غير الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل غير القرآن أبدا. حسبك. طيب، في المثال الخامس والسادس أورد آيتين، الأولى من سورة الحديد والثانية من سورة المجادلة، وفيهما ثبوت المعية لله جل وعلا. طيب، ما وجه الإلزام؟ هم فهموا عن المخالفين أن المعية تقتضي حلولا واختلاط ذاته بخلقه، هذا الذي فهموا. قالوا وبالتالي إذا قلتم بخلاف ذلك فهذا هو التأويل، قلتم معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر، قال هذا تأويل، بدليل أنك يمكن أن تقول فلان مع القوم أو هو معنا الآن في الدرس، ما نفهم إلا أنه معنا بشخصه بذاته هنا مختلط بنا، هذا هو تمام كلامهم، وفهموا هذا المعنى فقط من لفظ معه، وبالتالي قالوا ذكر أي معنى آخر إنما هو التأويل ليس إلا. أما الآية التي في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وفي سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. طيب، قلنا في البداية فهموا الحلول والمخالطة بذاته مع خلقه، وبالتالي أوردوا علينا أنكم فسرتم هذه المعية بخلاف ظاهر اللغة. الجواب، بدأ الشيخ بذكر الجواب ونحن قد قدمنا بذكر التكملة الكلام لتتضح الشبهة أصلا. قال لهم إن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، يعني ما أولنا شيئا، لم نؤول، هذا هو الجواب الأول، لم نؤول. لا تنسى الجواب المجمل، إما أنك لا تلتزم التأويل، وإما أنك تلتزم التأويل لكن بشرط وجود ما يصرف الظاهر إلى غيره. إذن بدأ بقوله لا نسلم بأن هذا تأويل بل هو ظاهر الخطاب. طيب، ثم قال ولكن ما حقيقته وظاهره، بصيغة السؤال، هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ لاحظ هذا الترديد. أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. يعني إذن عندنا تقديران في الآية، إما أن يكون معناها على ما قال المخالف، هذا هو ظاهر المعنى الذي ظهر للمخالف، والمعنى الذي ظهر لنا أنه لا تنافي بين علوه على عرشه ومعيته، لكن تفسر المعية بما لا يخالف ذلك العلو، وهو أن معيته معية إحاطة سمع وعلم وقدرة وبصر ونحو ذلك. أي ذلك هو الصواب؟ فصل. قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه. إذن هو لما ذكر تقسيمين حاصرين فلا بد من إبطال أحد القولين ليصح الآخر، بدأ في رد القول الأول. ما وجه بطلانه؟ ذكر وجهين، ذكر المصنف وجهين. اسمع الأول، قال وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن الوجه الأول الدال على بطلان القول بأنه مع خلقه بذاته مختلطا بهم في أمكنتهم أو حل فيهم أو في أمكنتهم أو اتحد بهم ونحو ذلك المعاني. كل هذا باطل لا يمكن أن يقال به. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وهذا صريح. وإن أردت يعني معنى أنه أكبر وأعظم فراجع رد الدارمي على بشر المريسي، ذكر نحو هذا المعنى، وما يفيدك تحقيق ذلك دون أن ندخل في الكيفيات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يطوي السماوات بيمينه، السماوات كلها وهي سبع سماوات، بل جاء أنه يتكفاها كما يتكفى أحدهم خبزته بيمينه. فهل بعد هذا يمكنك أن تقول حل في خلقه وهو أعظم وأجل وأكبر من خلقه؟ لا يمكن. وبالتالي بهذا الوجه وحده يكفي أن تقول ببطلان ذلك التفسير الذي حاول أن يلزمنا به. الوجه الثاني قال ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. سيأتي تفصيل ذلك من النقل عن ابن تيمية رحمه الله. ولهذا يقول يوجد قدر مشترك أنها لمطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسب السياق والتركيب ونحو ذلك تفسيرا مناسبا. فلو قلت مثلا قال الرئيس لمن يشتغلون بعمل معين اعملوا وأنا معكم، مثلا لنفترض أنه يريد بناء قصر كبير، قال ابنوا وأنا معكم، هل تفهم أنه ينزل ويبني معهم أو هو يؤيدهم ويعينهم ويمدهم؟ هذا ظاهر السياق. سياق آخر لو قلت فلان معنا في قاعة الدرس، ألا يفيد أنه معنا بذاته الآن؟ طيب لو قلت سرنا والقمر معنا، هل نزل القمر وركب معنا في السيارة أم هو فوقنا ونراه أن اتجهنا؟ أو مثلا سافرنا من هذه العاصمة إلى مدينة أخرى، هاتوا اسم مدينة سريع، يمكن أن أن أن أنطق سريعا. طيب فلنقل من أديس إلى الخرطوم لنفترض، ومشيت ليلا والليلة ليلة قمر بدر تمام منذ أن تتحرك، فقلت والقمر معنا وأنت ماشي في الطريق، هل نفهم منه أن القمر مختلط بنا فيما نركب فهو فوقنا وهو معنا حقيقة؟ هذا ما تفيده لغة العرب. إذن إلزامنا بالقول بأنه يلزم إذا ذكرنا مع أن يكون مختلطا بنا حالا في أمكنتنا هذا ليس لازما أصلا، ليس لازما وهو معروف. إذن ومع ذلك أذكر وجها آخر، ذكر الله معيته لأهل الإيمان فقط، مثلا في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بما تفسر هنا بجانب أنه معهم المعية العامة فهو معهم بمعية خاصة وهو أنه يؤيدهم وينصرهم. لو كانت المعية في كل المواضع بمعنى واحد لأشكل عليه، صحيح ولا ما مشكل؟ كيف يذكر تارة أنه مع جميع خلقه ومرة يخبر أنه مع المؤمنين فقط؟ لو كانت المعية معية ذاتية. إذن بحسب السياق وبحسب التركيب نفهم معنى مناسبا. فلما ذكر معيته لأهل الإيمان والتقوى والإحسان فهمنا أنها معية خاصة وأنها معية نصر وتأييد ولا تنافي المعية العامة. لكن إذا ذكر معيته لعموم خلقه هل يلزم أن ترد أو أن يرد معنى المعية الخاصة؟ هل هو يعين ويؤيد وينصر المؤمن والكافر؟ هذه المعية العامة، نقول ينصر من؟ أهل الإيمان. لكن هل هو معهم كلهم يحيط بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا؟ نعم. إذن فرق بين معية عامة ومعية خاصة، والقوم أرادوا أن يقول لنا المعية في جميع المواضع بمعنى واحد. إذن ظهر لنا بهذا التقرير أنه لا يلزم ما ألزمون به. ثم قال: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. لاحظ أولا، لاحظ في ذلك المعنى، يقول المعية أضيفت إلى الله. ثانيا، المعية في اللغة لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة. يمكن أن نقول وثالثا، وتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل، لا يمكن أن تحمل على هذا المعنى. فذكر وجوها ووصلت إلى ثلاثة أوجه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف. لاحظ، من حاول أن يفسر معية الله لخلقه بأنها معية حلول أو معية تقتضي حلولا واختلاطا، يقول هذا التفسير باطل. لماذا؟ لأنه خلاف المنقول عن السلف. طيب، ذكر ابن كثير في التفسير فائدة في أوائل سورة الأنعام، في قول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. الآية قال: اختلف المفسرون، وذكر أهل السنة خاصة، في تفسيرها بعدما اتفقوا على إنكار قول الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان. يعني لاحظ، يحكي اتفاقا القول بأن الله مع خلقه حل في أمكنتهم واختلط معهم بذاته، يقول هذا قول باطل أجمع المفسرون على بطلانه. لكن يقول اختلفوا في توجيه الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال: فمنهم من قال أقف وقفا لازما عند قوله وهو الله في السماوات، ثم يستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأشار إلى اختيار ابن جرير لهذا المعنى. طيب، ومنهم من قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع ملاحظة اشتقاق اسم الله، أي هو الإله بمعنى المعبود الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض. هذا توجيه صحيح، هذا توجيه صحيح. لكن الذي لا بد من انتباه له أن قول الجهمية الأوائل أنكره كل من مضى. إذن تفسير الآية بمعنى قال به هؤلاء لا يلزمنا. وعليه يظهر لك الآن أمراني: تفسير آية المعية بما يفيد الحلول والاختلاط والتزام ذلك هو قول الجهمية القدماء، أما من جاء بعدهم فهو يقول نعم هو ظاهر الآية ولكن تحتاج إلى تأويل. واضح يا مشايخ؟ لاحظ، الجهمية المتقدمون كانوا يقولون ظاهر الآية يفيد الحلول والاختلاط ونحو ذلك من المعاني، قالوا ونحن نلتزم هذا الظاهر، فالله في كل مكان. بعدها انتقلت عبارات بعض الجهمية فقالوا: وإن كان هذا هو ظاهر الآية لكننا لا نقبل هذا المعنى. طيب ماذا قالوا؟ قالوا: لا يسأل عنه بأين، لا مكان. إذن الجهمية على قولين: المتقدمون منهم قالوا في كل مكان، والمتأخرون منهم قالوا لا مكان ولا يسأل عنه بأين. وعليه فالمتأخر من الجهمية إذا أورد علينا هذا إنما هو فقط لإلزامنا بقبول أصل التأويل، وأنه لا بد من تأويل كل نص، لا أنه يلتزم أن الله في كل مكان حقيقة. لكن المشكلة هي أن بعض الناس، وأعني بهم أهل التصوف، قد يلتزم قول الجهمية المتقدمين. صحيح، وذكر بعبارة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، وذكرها أيضا في كتاب الصفدية، يقول: البدع تبدأ شبرا ثم تصير ذراعا إلى أن قال ثم تصير إلى الكفر المحض. فذكر مسألة نفي العلو. قال: في البداية الجهمية كانوا يقولون استوى ليست على ظاهرها، ويقولون تحتاج إلى تأويل، وما صرحوا بنفي العلو. وهذا صحيح، الذين قالوا ابن تيمية حق. منقول عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله المبارك لما سارع الجهمية إلى تأويل الاستواء قال: هؤلاء يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، وهذا هو الكفر المحض. يعني قال نحن فهمنا مقصودهم، هم يقولون استوى بمعنى استولى ولم يصرح بنفي العلو، لكن يقول نحن فهمنا مقصودهم يريدون نفي العلو ولم يصرح به، إذن خافوا في البداية. قال ابن تيمية: وهذا الذي كان يحاوله سلف الجهمية قد قال به من بعدهم من الجهمية وصرحوا به. قال: ثم بعد ذلك لما قالوا هو في كل مكان ولا تخصص العلو فقط، انتقلوا إلى أمر آخر غاية في الخطورة، فقالوا إن الله حل في خلقه أو اتحد بهم. وهكذا يقول تبدأ البدع صغيرة ثم تكبر. يقول تفسير المعية، معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول الاختلاط باطل من وجه. أولا لأنه مخالف لإجماع السلف، وما كان مخالف لإجماع فلا شك في بطلانه. الثاني أنه مناف لعلو الله الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة السليمة والعقل الصريح، وهذه قد تقدمت صحيح، يعني قدمنا بعض الأشياء حتى نكسب الوقت الآن الحمد لله فنواصل. الوجه الثالث قال: طيب ما دام تبين منافاة ذلك التفسير لما هو صريح مما ثبت بهذه الأنواع من الأدلة، إذا لا يكون تفسيرا صحيحا. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه، وقد تقدم ذكر شيء منها. منها يلزم أن الله جل وعلا قد حل في النجاسات والقاذورات ونحو ذلك سبحانه وتعالى، كما أنه يلزم أنه يحيط به شيء من خلقه. يقول هذه كلها لوازم باطلة تبين لنا أن ذلك التفسير الذي حاول إقحامه يقول ليس صحيحا. نعم، إذن ما دام بطل هذا القول تعين القول الأول. قلنا لاحظ هذا ممكن يكون من باب السبر والتقسيم، وهو أنك تذكر الأقسام الممكنة فذكرت قسمين، فإذا بطل أحد القولين تعين الآخر. إذن بطل القول بأنه مع خلقه حل في أمكنتهم واختلط معهم بذاته، فتعين القول الآخر وهو أنه معهم جل وعلا ولا ينافي ما ثبت من العلو. ويقول الأخ انتهى الوقت المخصص، وعلى كل حال نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كنت أريد يعني إكمال هذه الجزئية لأنها غاية في الأهمية، لكن على كل نتوقف احتراما لي يعني ما حدد من وقت الدرس. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.